أيضا كذلك من مباحث الخشوع، أهل العلم يذكرون الخشوع ويذكرون معه الإخبات ويذكرون معه الوجل ويذكرون الخوف ويذكرون الخضوع، وكلها لو تلاحظون ألفاظ متقاربة. فالقلب الخاشع يفسرونه بأنه الخاضع لله، والمخبت يفسرونه بأنه الخاضع لله، والوجل يفسرونه أنه ارتجاف في القلب، والخضوع ذل لله، والذل خضوع لله. هذه المعاني يا إخوة فعلا هي متقاربة وهي حالات. فالقلب إذا دخله خوف من الله فراقب الله وخشي عقابه وعذابه أورث الخوف، فأصبح يمتنع عن حرمات الله. فإذا ازداد علما بالله وبوحيه أورث الخشية وهي أرفع لأنها تحتاج إلى علم. والخوف والخشية يقودان العبد المؤمن إلى أن يخضع لله ولا يستكبر ولا يعاند لأوامر الله، فهي حالة خضوع والتي هي حالة خشوع في حياته عموما وبالذات في أوقات التي يمارس فيها عبادته. والإخبات، الإخبات شرحناه قديما أنه أول رجوع الإنسان من حالة الإعراض، يعني بعد ما كان معرض عن الله وعن وحيه أو مقصر في صلاته أو مقصر في دينه، ثم بعد ذلك تاب وأنب، بدأت معه حالة الإخبات وهي تزيد. فكلما ازداد عبودية أو خضوعا ازداد إخباتا واطمئنانا حتى يصل إلى غاية السكون والطمأنينة، لأن منازل الطمأنينة أولها الإخبات وآخرها الطمأنينة، فهي منازل تلاحظون أنها متقاربة وبعضها يقود إلى بعض وبعضها يؤدي إلى بعض.